الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لازم نقرأ الكلام في تفسير سورة الأنبياء. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للناس أني لست متكلما من عندي، إنما أنا أتكلم وأنذر وأبلغ بوحي من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي. ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عنه: ولا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، إذا كان معه الوحي، المفترض أن الكل يستمع له، هذا كلام من الله سبحانه وتعالى، الوحي شيء من الله. فقال الله تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا. الصم عن الحق، الذين يعرضون عن الحق ما يسمعون سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله وأنذروا به. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني إذا لو مسهم نصيب قليل من عذاب الله يوم القيامة، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن اعترفوا بظلمهم وشركهم وإعراضهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الميزان إخواني يوم القيامة ميزان عظيم ذو كفتين، توضع فيه أعمال الإنسان خيرها وشرها، توضع أعماله الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم يوازن بينهما، فإن نجا وزادت الحسنات الله تعالى أدخله الجنة، كما جاء في حديث البطاقة، حديث الذي كان بين يديه سجلات مد البصر من الذنوب، فوضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة فطاشت السجلات، فمعناه أن هناك سجلات للسيئات وسجلات للحسنات. فالله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط، القسط يعني العدل، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرا، يعني أي شيء، ولا يمكن أن يظلم أحد أبدا عند الله سبحانه وتعالى، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة الخردل من أصغر الحبيبات الصغيرة جدا، فالله تعالى يضرب المثل بدقة العدل يوم القيامة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سيرى هذا الخير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا أيضا يره. فالميزان يوم القيامة يقيس مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وكفى بنا حاسبين، الله تعالى يقول: كفى بنا حاسبين لهؤلاء الذين سيأتون بين يدي الله يوم القيامة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. آتى الله تعالى موسى كما تعلمون التوراة، وكانت فرقانا يعني تفرق بين الحق والباطل، وهو وحي من الله وكتاب السماوي لا شك، لكن بعد ذلك اليهود حرفوا، وأيضا كان ضياء ونورا للناس وذكرا موعظة للمتقين. وهذا القرآن يعني ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، يعني كيف تنكرون ذكر الله الذي جعله مباركا لكم يا أهل الإسلام، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. وإذ قال لأبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي كنا أنتم لها عاكفون. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ومنذ أن جاء إبراهيم عليه السلام ما جاءت النبوة إلا في ذريته، كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالنبوة والكتاب كلها جاءت في ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام من أعظم أنبياء الله، بل هو أعظمهم، ولم يفقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الله وهو أبو الأنبياء. وأيضا نبوته امتدت في عدة دول، وبدأ انطلق من كان في العراق، ثم ذهب إلى بلاد الشام وأسس المسجد الأقصى، وكان معه لوط عليه السلام، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر، ثم رجع مرة ثانية إلى الشام، ثم ذهب إلى مكة وبنى فيها البيت الحرام، ثم رجع. فهو عليه السلام مؤسس وباني المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في بلاد الشام، وجعل ابنه إسماعيل في مكة، وجعل ابنه إسحاق في بلاد الشام لرعاية هذين البيتين العظيمين. لذلك الله تعالى قال: وجعلنا في ذريته، يعني إما من إسحاق أو من إسماعيل، النبوة والكتاب. فكل الأنبياء بعد ذلك جاءوا إما من ذرية إسحاق اللي هم بنو إسرائيل، إسحاق أتى بيعقوب، ويعقوب أتى ب 12 ولد اللي منهم يوسف عليه السلام، وهؤلاء 12 ولد يسمونهم الأسباط، أسباط بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل. فأنبياء بني إسرائيل كلهم يرجعون إلى أحد أبناء يعقوب، الـ 12 ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. وإسماعيل كما تعلمون تزوج من جرهم، قبيلة جرهم، وكانت فيها من العرب العاربة، ونسله يسمونها العرب المستعربة، الذين هم نحن منهم الآن. لم يأتي منهم إلا نبي واحد، وهو خير الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الأنبياء بعد إبراهيم حصروا في ذرية إبراهيم عليه السلام، وهذا يدل على فضله. لذلك الله تعالى قال عنه: وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني وفى بكل شيء أمره الله، ولذلك منزلته عظيمة عند الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء رأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، ورأى في السماء الثانية عيسى ويحيى، ورأى في الثالثة يوسف، وبعدين إدريس، وبعدين موسى، وبعدين في السابعة رأى، قال: رأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك. فابن حجر يعلق على الحديث، يقول: لما بنى كعبة الدنيا كافأ الله تعالى من جعله متكئا على كعبة الآخرة، لأن البيت المعمور هو مثل مكة في طواف الناس به، لكنها كعبة السماء. فإبراهيم عليه السلام هو نبي الله الأعظم، سماه الله الخليل، وأمر نبيه باتباعه، وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أمر الله تعالى الناس باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم طويلة، لعلنا إن شاء الله نحدثكم بها غدا بإذن الله، لكن نأخذ الفوائد. قال من فوائد الآيات: نفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها. يعني الذي يعترف بذنبه ينفعه هذا إذا كان قبل الموت، أما بعد الموت لا ينفع. إثبات عدل الله الكامل ونفي ظلمه، أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله. نقف هنا، وإن شاء الله غدا نكمل قصة إبراهيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، ويجعل حجة لنا لا علينا. هنا سائل يقول: إيش إعراب القسط؟ ونضع الموازين القسط، بدل تعرب بدلا، نضع الفاعل يعني يعود على رفع الجلالة، الموازين مفعول به، القسط بدل من الموازين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم.